الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في فتوى الحموية، وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، في كتابه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال في آخر خطبته إثبات الأسماء والصفات هو من يعني من علم التوحيد، من العلم بالله، لأنه علم الأسماء والصفات يدخل في الإيمان بالله. والتوحيد ثلاثة أنواع كما تعلمون، فإثبات الأسماء والصفات يتضمن توحيد الأسماء والصفات، لأننا نثبت الأسماء الله له وحده لا شريك له، ونثبت صفاته له وحده لا شريك له. نعم. قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال: عليكم بسنتي، وذكر الحديث وحديث: لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، وقال: فكانت كلمة الصحابة على اتفاق غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم، إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف. اختلفوا في كلام الله، ولا اختلفوا في العلو، ولا اختلفوا في سائر الصفات، قالوا معنى اليدين كذا أو معنى، أو اختلفوا في الأفعال، الله تعالى تقوم بالأفعال لا تقوم بالأفعال، كل هذا من المحدثات في الدين الذي يعني عمت به البلوى. نعم. أحسن الله عليك. فاستقر صحة ذلك عن خاصتهم وعامتهم حتى أدوا إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر ولله المنة. الاختلاف في أصل الدين اختلاف في توحيد الله، اختلاف جحد شيء من أسماء الله والصفات كفر، هذا هو الأصل. نعم. ثم إني قائل وبالله أقول إنه قائل وبالله أقول وبالله أقول نعم نعم. إنه لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاض في ذلك. أحدثوا يعني المتأخرين، يريد المتأخرين الخلف أو الخلف. نعم. صلى لك. فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم. فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار. نعم. ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار نعم. معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية، وما وافق على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها، فتأولوا على أهوائهم وصححوا بذلك مذهبهم. احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين، خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. ما في تصويب، ما في شيء. لا يا شيخ. منع. نعم. منع. منع. المستجيبين له حتى حذرهم. ما في شيء؟ لا يا شيخ. منع المستجيبين له. أعد شوي شوي. قال احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين. عن صفة المتقدمين ماشي. ومأخذ المؤمنين. نعم ماشي. ومنهاج الأولين. صحيح. خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم. أقاويل المتأخرين المحدثين. المحدثين. نعم. التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته. حذر أمته وأصحابه من اتباع المضلين ومن الإحداث في الدين. نعم ماشي. ومنع المستجيبين له أو منع المستجيبين له. حذر أمته. التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته. ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. ليست ظاهرة كلمة منع المستجيبين حتى حذرهم، غير مفهومة المعنى. منع المستجيبين المستجيبين له حتى منع. المحقق عندك ما أشار إلى شيء؟ ما علق عليه شيء؟ لا. يحتمل التصحيف أيضا. نعم منع المستجيبين له حتى حذر بشوال. ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي. منين في كتاب ما هو موجود راجع؟ كأنه ومنع المستجيبين. نعم بعد. ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه. إيش؟ ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه. وحديث يعني ما ذكر غضبه. نعم نعم ماشي. وحديث لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. وحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة وأن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه. ثم قال فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة، فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة، إلى أن قال فأول ما نبتدئ به مما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته مما ذكر الله في كتابه وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته وما وصف به. وما ذكر. نعم وما ذكر. وما فأول ما نبتدئ به مما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته مما ذكر الله في كتابه وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته وما وصف به عز وجل نفسه مما سنذكر قول القائلين بذلك مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك ومما قد أمرنا بالاستسلام له. الله المستعان. نعم الآن هذه مقدمة يعدنا بأنه سيذكر يعني نصوص من الكتاب والسنة دالة على المذهب الصحيح في إثبات أسماء الله وصفاته ويذكر آثار. نعم إلى أن قال ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار الألوهية أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ به من أسمائه وصفاته وأكده عليه الصلاة والسلام بقوله فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله. يعني قبلوا ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله من أسماء الله وصفاته كما قبلوا أصل الدين وهو لا إله إلا الله. فكما أخبر أن الله أخبر بأنه لا إله إلا هو وأمر بعبادته وحده لا شريك له، وهكذا الرسول قال في دعوته قولوا لا إله إلا الله، كذلك أخبرهم بأنه تعالى فوق، أنه في السماء وأنه مستوى استوى على العرش وأنه وأنه وأنه. نعم. إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل. إيش؟ إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل، فقال لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي، وقال ويحذركم الله نفسه. إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل، لإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل، يعني ذكر النفس هذا من نوع التفصيل، لأن ذكر الأسماء والصفات يأتي على وجهين إجمالا وتفصيلا، فالإجمال مثل قوله له الأسماء الحسنى ولله المثل الأعلى، هذا إثبات مجمل عام ما في تخصيص لإسم أو صفة، لكن إن الله سميع بصير على من التفصيل، يعني في تنصيص على اسمين من أسماء وصفتين. كذلك قوله واصطنعتك لنفسي، كتب ربكم على نفسه الرحمة، ذكر النفس من التفصيل، فهذا يوضعه أن الشيخ قال والله تعالى قد بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، يعني المقصود أن الغالب في نصوص الأسماء والصفات أن يأتي الإثبات مجملا مفصلا والنفي مجملا، هذا هو الغالب. والإجمال معناه الإطلاق والعموم، هذا إجمال، والتعيين والتقييد هذا هو التفصيل، هذا معنى قوله من التفصيل، تفصيل من المجمل، ذكر النفس هذا من التفصيل. نعم. أحسن الله عليكم. ولصحة ذلك واستقراره ناجاه المسيح عليه السلام فقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وأكد عليه الصلاة والسلام صحة إثبات ذلك في سنته، يعني النفس يعني دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة، يعني جاء ذكر النفس لله في القرآن كما في الآيتين وغيرهما وفي السنة كما سيذكر. نعم. فقال يقول الله عز وجل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وقال عليه الصلاة والسلام كتب كتابا بيده على نفسه إن رحمتي سبقت غضبي على نفسه. هذا الشاهد. نعم. صلك. وقال سبحان الله رضا نفسه، وقال في محاجة آدم لموسى أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه. اصطنعك لنفسه من خرج هذا صلك رواه البخاري. إيه الأصل بس ما جاء اللفظ، لأن جاء في ألفاظ. المهم منه يعني هذا آدم يقول لموسى أنت الذي صفاك الله برسالاته وبكلامه فيه واصطنعتك لنفسي في الآية في سورة طه. نعم. أنت الذي نعم أنت الذي وقال في محاجة آدم لموسى أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه. هذا المعنى جاء في السورة في سورة طه واصطنعتك لنفسه. نعم. فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا وأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فعلى من صدق الله ورسوله أثبت لنفسه نفسا، يعني قد المراد بالنفس يعني أثبت يعني إطلاق هذا الاسم على عليه تعالى، والمراد بالنفس الذات. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها تجادل عن نفسها، فنفس الشيء إذا تجاء محمد نفسه يعني هو ذاته عينه، ليس المراد بالنفس ما قد يظنه بعض الناس إنها يعني الروح التي تكون بها الحياة كما في شأن المخلوق خرجت نفسه. فأثبت له تعالى نفسا أو وسمى وأضاف إليه لفظ النفس واسم النفس، كتب ربكم على نفسه نعم ويحذركم الله نفسه نعم. صلى الله عليه وسلم. فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله ليس كمثله شيء. نعم. ثم قال إلى هنا صلى الله عليه وسلم.